الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الفعل الماضي سعى، ماذا تقول في إعرابه؟ الفعل الماضي مبني على الفتح. أحسنت، الفتح الظاهر أو المقدر؟ مقدر. أحسنت. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الفعل الماضي قالوا، ماذا تقول في إعرابه؟ فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتحة المقدر. أحسنت، أحسنت. ما قلت لهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما إعراب الفعل الماضي قلت؟ فعل ماضي مبني على السكون أو مبني على الفتح المقدر. نعم، أحسنت. أخذنا أن صاب أن يقال مبني على الفتح المقدر حتى لو اتصل به ضمير الرفع. وأقيموا الصلاة. أقيموا، ما إعراب فعل الأمر هنا؟ مبني على حذف النون. أحسنت، أحسنت. فعل أمر مبني على حذف النون. أدعو إلى سبيل ربك، ما إعراب فعل الأمر هنا؟ مبني على حذف حرف العلة. أحسنت، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. قم فأنذر، الفعلان قم والفعل الآخر أنذر، ماذا تقول في إعرابهما؟ فعل أمر مبنيان على السكون. نعم، أحسنت، أحسنت. قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. ما إعراب الفعل المضارع؟ مرفوع على مطرفه الضم الظاهر في آخره. أحسنت، أحسنت. الوالدات يرضعن، ما إعراب يرضعن؟ أحسنت، أحسنت. فعل مضارع مبني على السكون. لنسفعن بالناصية، ما إعراب الفعل هنا؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. أحسنت، أحسنت. ونون التوكيد هنا ثقية أو خفيفة؟ خفيفة. أحسنت. قال الله تعالى: ذو العرش المجيد. ذو، ما الحكم الإعرابي فيها وما علامته؟ مرفوع. أحسنت، مرفوع. وما علامة رفعه؟ الواو وعلامة رفعه. نعم، أحسنتم، علامة رفعه الواو. أحسنتم. في قوله تعالى: وأن منا المسلمون، ما علامة الرفع في قوله تعالى المسلمون؟ لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. له 99 نعجة، وتسعون ما عاوت رفعه في هذه الكلمة؟ كذلك الواو. أحسنت، لأنه ملحق مذكر سالم. أحسنت، ملحق بجمع مذكر سالم. جنتان عن يمين وشمال، جنتان، ما علامة رفعه هنا؟ الألف. لأنه مثنى. أحسنت. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ما علامة الرفع في قوله تعالى يحبون؟ ثبوت النون. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. أحسنت. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: وللنصب 5 علامات: الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون، وهي نائبة عن الفتحة. أحسنت. أما الفتحة فتت. نعم، لما فرغ من بيان علامات الرفع ما كان منها أصلية وما كان نائبة، شرع يبين علامات النصب فقال: وإن النصب 5 علامات: الفتحة وهي الأصل، الفتحة هي أم علامات النصب، والألف والكسرة والياء وحذف النون هذه الأربعة نائبة عن الفتحة، فهي علامات نائبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. أولا في اسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قوله تعالى: واتقوا الله، وقوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وقوله تعالى: وإذ وعدنا موسى. أحسن، تبارك الله فيكم. تكون الفتحة علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد، وقد عرفنا أن المفرد في هذا الباب ما ليس مثنى ولا جمع. قال: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، وسيأتي كلامه على الصرف إن شاء الله قريبا. نحو واتقوا الله، الاسم الكريم هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهذا مثال للمنصرف. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مثله يعقوب، وهذا مثال لغير المنصرف. وكما سبق لا يهمنا هنا أن نعرف هل هو مفعول به أو اسم معطوف أو غير ذلك، هذا سيأتي إن شاء الله فلا نتعجله. الذي يهمنا هنا أمران: الحكم الإعرابي، مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، وعلامة الإعراب. فهنا تقول إسحاق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وإذ وعدنا موسى، موسى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. المثالان السابقان واتقوا الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب، العلامة فيهما ظاهرة، لكن هذا المثال العلامة فيه مقدرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، وفي جمع التكثير منصرفا كان أو غير منصرف، النحو قوله تعالى: وترى الجبال، وقوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة، وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى. نعم. وفي جمع التكسير تكون الفتحة علامة للنصب في جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف، نحو وترى الجبال، الجبال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو منصرف. وعدكم الله مغانم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو ممنوع من الصرف. وأنكحوا الأيامى هذا مثال ما علامته مقدرة، المثالان السابقان مثالان لما علامته ظاهرة، وهذا المثال العلامة فيه مقدرة، الأيام منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، وفي المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، نحو قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. نعم. الفعل المضارع تكون الفتحة علامة للنصب فيه إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. لن ينال، ينال فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومثال العلامة المقدرة: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى، ترضى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. قوله ولم يتصل بآخره شيء، هذا احتراز مما اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهو المسمى بالأمثلة الخمسة، وسيأتي حكمها قريبا إن شاء الله. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة، نحو ما كان، نحو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله تعالى: ونحفظ أخانا، وتقول: رأيت حماك وهناك أن كان ذا مال. أحسن. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة، تكون الألف علامة للنصب في موضع واحد فقط وهو الأسماء الستة. قال: نحو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبا منصوب وعلامة نصب الألف لأنه من الأسماء الستة. ونحفظ أخانا، أخانا منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. رأيت حماكي وهناك كذلك، أن كان ذا مال، ذا هذه كلها منصوبة وعلامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الستة. لكن الأسماء التي ذكرها هنا خمسة، ما سادسها؟ لم يستوعب هنا الأسماء الستة، بقي عليه اسم منها، ما هو؟ فوكا. أحسنت أحسنت. مثلا مثال منصوب منه ليبلغ فاه، ماذا تقول في إعراب فاه؟ كما سبق نريد الحكم الإعرابية والعلامة فقط. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الألف. الألف لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة. نعم أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو قوله تعالى: خلق السماوات، وقوله: وإن كن أولات حمل. نعم أحسنت. تكون الكسرة علامة للنصب في موضع واحد فقط، وهو جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو السماوات في قوله تعالى: خلق الله السماوات. السماوات منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وكذلك في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل، أولات منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، أولا في المستثنى وما حمل عليه، نحو قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك، وقوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين، وقوله تعالى: ربنا مثل اثنتين. نعم أحسن. ثانيا وفي جمع. أحسن. تكون الياء علامة للنصب في موضعين، الموضع الأول المثنى وما حمل عليه، نحو وجعلنا مسلمين لك. الشيخ عبد الملك، ما الحكم الإعرابي وما العلامة في قوله تعالى مسلمين؟ الحكم الإعرابي النصب. أحسنت. والعلامة الياء. أحسنت. إذن هو منصوب وعلامة نصبه الياء، لماذا؟ لأنه مثنى. لأنه مثنى. أحسنت. الشيخ حسن الرسول: إذ أرسلنا إليهم اثنين، اثنين ما الحكم الإعرابي وما العلامة؟ الحكم الإعرابي الحظ على النصب. نعم أحسنت. العلامة الياء. نعم والعلامة الياء. أحسنت. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. أحسنت، بارك الله فيكم. إذن هو منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. شيخ عثمان، في قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين، ماذا تقول في اثنتين؟ مفعول به منصوب. نعم. وعلامته؟ أحسنت. لأنه لأنه مثنى. أحسنت. تقول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، أما كونه مفعولا به أو ليس مفعولا به فهذا سيأتي إن شاء الله في موضعه. هو هنا ليس مفعولا به، هو مفعول مطلق، لكن سيأتي إن شاء الله. تقول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو قوله تعالى: ننجي المؤمنين، وقوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة. نعم. الموضع الثاني مما تكون الياء علامة للنصب فيه جمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو ننجي المؤمنين. المؤمنين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وواعدنا موسى 30 ليلة، 30 منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، نحو قوله تعالى: إلا أن تكونا ملكين، وقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم ولن تقومي. أحسنت. يكون حذف النون علامة للنصب في موضع واحد، وهي الأفعال التي رفعها بثبوت النون، يعني الأمثلة الخمسة: نحو إلا أن تكون ملكين، تكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وأن تصوموا خير لكم، تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ولن تقومي، تقومي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ثم لما فرغ من بيان علامات النصب ما كان منها أصليا وما كان نائبا، شرع يبين علامات الخفض، فقال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل، والياء والفتحة، وهما نائبتان عن الكسرة. نعم، الخفض له ثلاث علامات. قال: الكسرة وهي الأصل، فالكسرة هي أم هذا الباب، والياء والفتحة وهما نائبتان عن الكسرة، هاتان العلامتان نائبتان عن العلامة الأصلية، الياء والفتحة تنوبان عن الكسرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: أولا في اسم المفرد المنصرف نحو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى: أولئك على هدى. نعم، قال رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاث مواضع: في اسم المفرد المنصرف، الموضع الأول الذي تكون الكسرة علامة للخفض فيه هو الاسم المفرد المنصرف. الكوفيون يعبرون بالخفض، والبصريون يعبرون بالجر، هما بمعنى واحد، إلا أن الخفض هو استعمال الكوفيين والجر هو استعمال البصريين. قال: في اسم المفرد المنصرف نحو بسم الله الرحمن الرحيم، الشاهد هنا كل ما عدا الباء، اسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمات الأربع كلها تدخل في الاسم المفرد المنصرف، وكلها علامة إعرابها كسرة ظاهرة. قال: أولئك على هدى، هدى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا وفي جمع التكسير المنصرف نحو قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا. نعم، الموضع الثاني مما تكون الكسرة علامة للخفض فيه جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا. للرجال، الرجال مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو قوله تعالى: وقل للمؤمنات ومررت بأولاة الأحمال. نعم، تكون الكسرة علامة للخفض في موضع ثالث هو جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو وقل للمؤمنات، المؤمنات مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم، ومررت بأولاة حمل كذلك مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: أولا في الأسماء الستة نحو قوله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم، وقوله تعالى: كما أمنتكم على أخيه، ومررت بحميك وفيك وهنيك، وقوله تعالى: والجار ذي القربى. نعم، أحسنت. تكون الياء علامة للخفض في ثلاث مواضع: الموضع الأول الأسماء الستة نحو قوله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم، وما ذكر من الأمثلة بعد ذلك: أبيكم، أخيه، حميك، فيك، هنيك، ذي، هذه الستة كلها مجرورة وعلامة جرها الياء لأنها من الأسماء الستة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا وفي المثنى وما حمل عليه نحو قوله تعالى: حتى أبلغ مجمع البحرين، ومررت باثنين واثنتين. نعم، الموضع الثاني مما تكون الياء وعلامة الخفض فيه هو المثنى وما حمل عليه حتى أبلغ مجمع البحرين، البحرين مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، مررت باثنين، اثنين مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى، واثنتين مثل سابقه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو قوله تعالى: وقل للمؤمنات، ونحو قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. نعم، الموضع الثالث مما تكون الياء علامة للخفض فيه هو جمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو قوله تعالى قل للمؤمنين. المؤمنين مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وكذلك في قوله تعالى في إطعام 60 مسكينا مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. بقي أن الفتحة تكون علامة الخفض في موضع واحد وهو الاسم ممنوع من الصرف، وهذا ما سنبدأ به مجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.